بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل القراية في كتاب تاريخ وعقائد كتاب مقدس بين إشكالية التقنين والتقديس للدكتور يوسف الكلام، واحنا واقفين عند بداية الصفحة رقم 90، المبحث الثاني، مشكلة تقنين الكتاب المقدس. المطلب الأول الكتب القانونية للعهد القديم. بيقول تعني كلمة قانون في أصلها الإغريقي خانون، هو كتبه غلط، كتبه بالحرف الخي وهو المفروض بحرف الكب، فهو كتبه غلط، المفروض كانون العصا المستقيمة. هي معناها العصا المستقيمة أو معناها مسطرة، يعني مسطرة، هي معناها مسطرة. واستعملها الآباء الكنسيون الأوائل بمعنى المقياس، وخصوصا مقياس الحقيقة، كما هو الشأن عند كليمندس الإسكندري، هو كاتبه كليمنت دالكساندري بالفرنسي، هو بمعنى مقياس العقيدة لدى بول ده. مين يقصد منه؟ مين بوليراتي ده؟ مين بوليراتي ده؟ معرفوش. المهم هو كاتب تحت طبعا مشكلة الكتاب ده، كل ما راجعه بالفرنسية قاموس الكتاب المقدس حاجة زي كده بالفرنساوي يعني. طيب المهم، واستعملت أول مرة للدلالة على قرارات مجمع انطاكيا المنعقد سنة 341 ميلادية، فأصبحت تعني لدى الكنائس المسيحية مجموع قراراتها العقدية والأخلاقية. طيب وبعدين، ومن المألوف الحديث عن قانون الكتب المقدسة ما دامت التقاليد الكنسية تعد هذه التقاليد مقياسا للعقيدة، فأطلق على مجموعها اسم القانون، أي قائمة الكتب التي تمثل مقياس الحقيقة الموحى من الله إلى الناس. تعريف ده كويس ما عدا بس عبارة واحدة، إيه هي؟ لا، هو الموحى من الله هي الغلط. ان انا قلت قبل كده ان الكتب المقدسة مش بالضرورة تكون موحى بيه من الله، وكون ان هو بيعتبر، انا قلت قبل كده ان كتاب قانون يعني كتاب مقدس عادي. ليه يعني؟ ايه المقصود ان ده الكتاب اللي احنا بنمشي بوفق ما فيه، لان هو المقياس والمعيار والدستور وكل معاني كلمة كانون اليونانية. كويس؟ بس هو ممكن يكون في التعريف هو من حيث اللي هو كما يعتقد المسيحيين يعني. ما فيش مشكلة، لكن ده مؤخرا، لأن احنا قلنا ان هذه العقيدة تطورت مع الزمن. ما هماش جم من الأول وقالوا هذه كتب قانونية وهي في الأول عندنا موحى به من الله، لكن ده طرأ فيما بعد، فعلشان كده تم إضافة تفصيلة ان ده كتاب قانوني موحى به من الله. واستدلنا بالكلام ده من اكثر من مكان، من اشهرهم كلام اثناسيوس الرسولي في رسالته الفصحيه، ان هو بيقول الكتب دي سكريبتشر واحنا بنعتبرها ديفاينلي انسبايرد، او ان هي موحى به من الله. طيب المسنه دخلوش. طيب يعتبر التعريف ده كويس. قائمة الكتب، الكتب القانونية معناها إيه؟ قائمة الكتب التي تمثل مقياس الحقيقة للناس، ما عدا بس حتة الموحى من الله. موحى من الله دي فيما بعد احنا نقول ان هم بيعتبروا الكتب المقدسة، قائمة الكتب المقدسة دي ان هي مقياس للحقيقة وكمان ايه، موحى به من الله. فكون انه بيعتبرها مقياس للحقيقة ده معناها قانونية، فدي كتب قانونية. بعد كده فيما بعد هي محب. طيب، وعرف مجمع الفاتيكان الثاني قانون الكتاب المقدس بأنه مجموع الكتب التي تعدها الكنيسة وحيا من الله. ما بص، خلي بالك، هي الفكرة ايه؟ ان تطورت عبر الزمن فكرة ايه اللي يخلي الكتاب ده مقياس للحقيقة، فاهم؟ فهو في الأول خالص الكتب دي كانت مقياس للحقيقة. ليه؟ بسبب سلطان الكتاب، ان هم كانوا بيعتبروا ان كتبت الاناجيل تلاميذ المسيح كاتب الرسائل بولس وهكذا، فشخص الكاتب هو صاحب سلطان، فعلشان كده هي قانونيه بمعنى انها مقياس للحقيقه. الكتب دي تعتبر دستور ومقياس ومعيار و و و. فيما بعد احنا ليه بنعتبر الكتب دي قانونيه او مقياس للحقيقه؟ لانها مصدرها ايه؟ إلهي موحى به من الله، فعلشان كده هي قانونية. فيبقى تعريف الكتب المقدسة القانونية إن هي إيه؟ الكتب المقدسة الموحى به من الله، وعلشان كده هي إيه؟ مقياس العقيق. طيب، فهنا بيقول لك إيه؟ تعريف قانون الكتاب المقدس بأنه مجموع الكتب التي تعدها الكنيسة وحيا من الله، أي أن الله هو كاتبها. بغض النظر ان الله هو كاتبها دي بتشير الى الوحي اللفظي، والمفروض ان الكاثوليك لا يؤمنوا بهذا، ده دي عقيده لم تكن. احنا لما ناقشنا نظريات الوحي الاباء الكنيسه الاوائل لما قالوا بالوحي ما قالوش بالوحي اللفظي. البروتستانت هم فيما بعد علشان ينفخوا في الكتاب ويعطوا للكتاب قيمه لوحده، يبقى هو السلطان لوحده سولا سكريبتورا، راحوا قايلين ايه؟ هو وحي لفظي لا يحتوي على نوع من انواع الخطا وهكذا. لكن أرثوذكس ما كانوش بيقولوا كده، ولا حتى الكاثوليك. طيب، فهنا بيقول لك ايه؟ القانون ده انظامه وانها تتضمن الحقيقه المنزهه عن الخطا والموحى منه لتكون قاعده للعقيده والاخلاق او اللاهوت والاخلاق. ده هنا كاتب برضو مرجع فرنسي. طيب، وهو التعريف الذي تبنته الموسوعة الكبرى لاروس لما عرفت قانون الكتب المقدسة باللائحة الرسمية للكتب التوراتية المعدة صحيحة وملهمة من الله. طيب، بغض النظر، ما علينا، مش مشكلة. بعد هذا التعريف لكلمة قانون نأتي إلى تحديد الكتب المنضوية إليه من العهدين، والبداية ستكون طبعا بكتب قانون العهد القديم. فبنا قلت كلمة قانون في حد ذاته معناه دستور ومقياس ومعيار، كتب قانونية أو كتاب قانوني معناه كتاب دستور ومقياس ومعيار، يعني كتاب مقدس، يعني بيتخذ منه العقائد والتعليم والأخلاق والمعاملات وهكذا. فيما بعد أمنوا أن الكتب دي موحى به من الله، ما فيهاش مشكلة. طب لما بنقول قانون كتاب مقدس، قانون العهد القديم، قانون العهد الجديد، بيبقى المقصود إيه؟ قائمة الكتب القانونية ما بين قوسين المقدسة يعني. طيب، فهنا كاتب ايه؟ الكتب القانونية للعهد القديم لدى اليهود. ماشي. لقد عرفت لائحة عرفت لائحة الكتب القانونية للعهد القديم، لقد عرفت لائحة الكتب القانونية للعهد القديم جدلا كبيرا منذ العصور القديمة بين اتباع كلتا الديانتين اليهودية والمسيحية. يعني هو عاوز يقول لك ايه؟ في خلاف ما بين المسيحيين وما بين اليهود حول قائمة الكتب القانونية بتاعت العهد القديم. لكن هل ده حقيقي؟ لا. أمال إيه الحقيقي؟ اللي هو اليهود هم أصل الخلاف، والمسيحيين هم مش ورا واحد من اليهود. فده ده التعريف الأدق، إن اليهود قالوا كلام اليهود النصارى ما خلفهمش. لا، ده الخلاف أصلا كله نابع من اليهود، وبعد كده النصارى راحوا ايه؟ مشوا ورا حد من اليهود. فاليهود المفروض في الاصل، قلنا في اليهود العبرانيين واليهود السامريين ويهود الشتات. اليهود العبرانيين دول اعترفوا بالكتب العبرية اللي هم قالوا عنها كتب مقدسة، ورفضوا اي كتب تانية ايه؟ يونانية ملهاش اصل عبري. اليهود السامريين هم قالوا أسفار موسى الخمسة بس، لكن يبقى بالنسبة لهم اليهود العبرانيين زودوا كتير على الكتب المقدسة. يهود الشتات أخذوا الكتب المقدسة بتاع العبرانيين وزودوا كتب تانية المفروض أن تم ترجمتها من العبري لليوناني، لكن هذه الكتابات لا نجد لها أصلا عبريا اليوم. فالمفروض يهود الشتات كان بالنسبة لهم الكتاب المقدس العبراني وعليه كتب تانية، والكتاب كان عندهم باللغة اليونانية لأنهم ترجموا الأسفار العبرية إلى اليوناني فيما يعرف بالترجمة السبعينية. على أيام المسيح وعند المسيحين الأوائل كان الترجمة السبعينية دي كتاب مقدس يهودي، فهم ورثوا هذا الكتاب المقدس اليهودي. فاحنا قلنا قبل كده ان الترجمة السبعينية كانت هي الكتاب المقدس بتاع المسيحيين الاوائل بتاع بولس وبتاع كتبة الاناجيل وهكذا، وكانوا بيقتبسوا منه وهكذا. فيبقى هما ما اختلفوش مع اليهود، هما اختلفوا فيما بعد لما اليهود تركوا الترجمة السبعينية، لما وجدوا ان النصارى بيقدسوها وبيستشهدوا بيها ومش عارف مين وبيتهموهم بالتحريف وحاجات زي كده، فراحوا قالوا طب اشربوا الترجمة السبعينية ده احنا مش عايزينها. لكن حتى اراء اليهود في الترجمة السبعينية ان هي موحى بها من الله وكل التقديس الزائد للترجمة السبعينية، النصارى ورثوا كل هذا التقليد. فبالتالي لا، هم ما اختلفوش مع بعض، لا الاختلاف كان عند اليهود، والمسيحيين اتبعوا فرقة من فرق اليهود في الاخر. طيب، فهنا بيقول وبقيت الكتب المندرجة تحتها بين أخذ ورد مدة طويلة حتى جاء مجمع يمينة أو جمينة أو جمينية أو أيا كان النطق، يعني زي ما قال الشيخ صايب الأزهري قال لك اللفظ ما دام يعرب يلعب به كل ملعب. يا سلام. طيب، فهنا ده لفظ معربة، ده مجمع جمينة مشهور في الكتب بمجمع جمينة بيكتب بالجيم سنة 90 ميلادية. هنا إيه اللي حصل؟ وحصر عدد الكتب القانونية لدى اليهود. وبعدين ومجمع ترينت سنة 1456 ووضع القائمة النهائية لكتب العهدين عند النصارى. خلي بالك لأن هو الأخ بيتعامل مع مراجع غربية، فغالبا لما بيجي يتكلم عن المسيحيين بيجيب رأي مين؟ الكاثوليك، الكاثوليك الغرب يعني. فالمفروض أن مجمع جمينة ده كان المجمع اللي اليهود العبرانيين قرروا فيه قانونهم، وقلنا قبل كده أن كان فيه أقسام من الكتاب المقدس العبري يعتبر يعني خلاص استقر على قانونيته، لكن كان فيه جزء كان لسه عليه خلاف في القانونية والموضوع كان فيه لسه مرونة. أنهي قسم؟ الكتب اللي هي الكيتوفين، قسم الكيتوفين كان هو اللي عليه مشكلة. فقلنا أن فيه تورا اللي هي أسفرموس الخامس، ده كان شبه قانوني من أول كتب اتحطت في القانون. وبعد كده النبيين كتب الأنبياء، رغم أن كان فيها شوية خلاف لكن كان مستقر بشكل كبير عند معظم اليهود، ده مدام كتاب نبي يبقى هو كتاب مقدس وش. لكن الكيتوفيم اللي هي الكتابات التاريخية والكتابات الحكمية والشعرية دي مش ظاهر عليها النبوة، فاهم ازاي؟ فدي اللي كان عليها خلاف بين أخذ ورد، تتحط في القانون ولا ما تتحطش. طيب، مجمع ترينت ده كان طبعا مجمع ده كان المجمع الفاتيكاني المشهور، مجمع غربي تبع الكنيسة الكاثوليكية. فقلنا ان ايه، الكنيسة الكاثوليكية اخذت موقف رسمي بالنسبة للقانون، لكن الكنائس الارثوذكسية المختلفة ايه، ما اجتمعتش وما اخذتش موقف رسمي. في عندنا قانون اثناسيوس ماشي، بس هل قانون اثناسيوس اصلا بيتفق مع قانوننا الحالي في كل شيء؟ لا، لان احنا قلنا ان هو اي نعم اتفق في، يعني يعتبر اتفق مع القانون البروتستانتي، لكن حتى في القانون البروتستانتي هو اسقط سفر استر في العهد القديم وترك الاسفار القانونية التانية، ما حطهاش ضمن القانون، وكان حاطط سفر اخنوخ. ممتاز. فهو كان مخالف حتى في قانون العهد القديم، هو اتفق بس في العهد الجديد. طيب، فالارثوذكس ما اتفقوش على قانون المجمع ده. ده كان ايه، مش عند النصارى بشكل عام، لا عند الكاثوليك. لان انا قلت قبل كده هو مش مشهور ما بين الدارسين او حتى ما بين المسيحيين ان في خلاف قائم في قائمة الكتب المقدسة في العهد الجديد، لكن في المفروض الارثوذكس والكاثوليك متفقين على قانون العهد الجديد. وبعدين في قائمة الأسفار المقدسة قانون أثيوبيا أو القانون الأثيوبي، وفي القانون السوري، مختلفين في العهد الجديد. فالقانون السوري في العهد الجديد قليل، وبعدين حتى القانون السوري فيه مشكلة، السوريين الشرقيين السوريين الغربيين، حوار كده، لكن في خلاف. وإن كان الغالبية العظمى الأرثوذكس الكاثوليك والبروتستانت متفقين في القانون العادي الجديد. لكن ده لم يتم وضعه في مجمع ترينت. مجمع ترينت ده مش ملزم لكل المسيحيين، لا ملزم للبروتستانت ولا ملزم للأرثوذكس. هم الفاتيكان الكاثوليك هم اللي خدوا موقف رسمي وقانونهم كده بشكل واضح. طيب هنا بيقول: ويحاول اليهود بيان أن هذه الكتب كانت معروفة قبل انعقاد المجمع المذكور الذي أعطاها فقط الصفة القانونية. يعني الكتب دي هم ما اختلقوهاش، كانت موجودة. بس إيه يعني كانت موجودة؟ لكن أنت جيت أعلنت في المجمع أن دي مقدسة موحى من الله ولا هكذا. يعني تخيل مثلا سفر ياشر أو سفر حروب الرب أو أسفار معينة، هي كانت موجودة من زمان، هل هي كانت تعتبر مقدسة؟ كانتش تعتبر مقدسة مثلا، أو كانت تعتبر، احنا ما نعرفش. ده يعتبر مرجع للكتاب المقدس، فإذا كان الكتاب مقدس موحى من الله فده المرجع الإلهي اللي ما علينا. فأنت بقى جيت ورحت قايل الكتاب ده سفر ياشر، ده كتاب موحى من الله ومقدس. تخيل كتاب مثلا كان بيقرأ في الخمارات وكان ممنوع منه ناس كثيرة لغاية ما يكبروا ويعقلوا، لحسن يبقى شاب طايش ولا حاجة ويقرأ كلمتين يعمل حاجة كده ولا كده، يتحرش بواحدة ولا بتاع، ده سفر نشيد الإنشاد. هم راحوا جم وقايلين لا ده كتاب قانوني وكتاب مقدس. وحضرة الأستاذ سامح موريس يقول لك ده غزل عفيف. ماشي يا أخويا غزل عفيف، اعمل بقى زي الاخت اللي اسلمت اللي هو جيسس ماي كينج، وروح اقراه بقى الغزل العفيف ده في المترو. طبعا هم عكسوا البنت، لكن انت بقى هيتقال عنك كلام تاني لما طيب الله مستعان. غفر الله لنا وهداهم الله الى الاسلام. المهم هنا بيقول ايه؟ الكتب دي كانت موجودة قبل كده، لكن المجمع المذكور أعطاها فقط الصفة القانونية، وذلك خلال بعض الإشارات الواردة في أسفار العهد القديم نفسه، حيث يمكن تكوين صورة عن الكتب. فقد ورد في سفر التثنية: وكتب موسى هذه الشريعة وأعطاها لكهنة بني لاوي حاملي تابوت عهد الرب وسائر شيوخ بني إسرائيل، وقال لهم في نهاية 7 سنين في ميعاد سنة الإعفاء من الديون في عيد المظال، حيثما يأتي جميع بني إسرائيل ليروا وجه الرب إلههم في الموضع الذي يختاره، تقرأ هذه الشريعة على مسامعهم جميعا. الكلام ده موجود في التثنية، لكن احنا قلنا هو بيقلب الأرقام، فهي 31 من 24 ل 26. ايه يبقى هو 31 من 9 ل 11. طيب ماشي. وورد في السفر نفسه قوله: ولما فرغ موسى من تدوين كلام هذه الشريعة كلها في سفر قال للاويين الحامل تابوت عهد الرب. خلي بالك النصوص دي معناها ايه. النصوص دي مش معناها ان السفر التثنية بالكامل موحى من الله، لكن هذا المحرر المجهول اللي احنا ما نعرفوش بيحاول يضفي للتشريعات المتضمنة في هذا السفر مصداقية وسلطان، ان موسى عليه السلام هو اللي دون الأصفار، هو اللي دون الشريعة اللي احنا بنلاقيها في السفر ده. فاهم ازاي؟ لكن ايش ضرره الراجل ده بيتكلم على اساس ايه، وفين المصداقية، ومين هو اللي قال الكلام ده عشان نعرف كلامه صح ولا غلط. طيب: ولما فرغ موسى من تدوين كلام هذه الشريعة كلها في سفر قال للاويين الحامل تابوت عهد الرب: خذوا سفر الشريعة هذا وضعوه جانب تابوت عهد الرب إلهكم فيكون هناك عليكم شاهدا. طيب الكلام ده بقى هو اللي موجود في التثنية 31 من 24 ل 26. فهنا بيقول: فمن النصين يظهر أن موسى عليه السلام دون سفر الشريعة، لكن لا ينبغي مطلقا أن يفهم منه أن موسى عليه السلام كتب الأسفار الخمسة الحالية، ده كلام صحيح جدا، بعدها هي أسفار الشريعة كما يدعي الكثيرون من اليهود والمسيحيين. ولهذا عمد باروخ سبينوزا ده المؤرخ اليهودي الشهير في الفصل الثامن من كتابه رسالة في اللاهوت والسياسة إلى نفي هذه الأسفار الحالية عن موسى عليه السلام. طيب الكلام الكتاب ده مترجم وهو موجود عندنا، وأعتقد أنه موجود على مكتبة المعتدين لحوار الأديان، هو موجود عند مطبوع الأخ ربنا يحفظه ويبارك فيه اللي هو الأخ الليبي ده، ربنا يحفظه قبل الكتاب بهدية. إيه يا سالم؟ طيب هنا بيقول وقبل سبينوزا قرونا أقام ابن حزم الأدلة على نفي هذه الأسفار عن موسى عليه السلام في الجزء الأول من كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل. طيب اللي أنا عايز أقوله إن اللي هو بيقوله ده كلام ممتاز جدا في بقى المسألة التأصيلية في تعامل المسلمين مع الكتب السماوية السابقة، بغض النظر مسألة إيه إن اللي بيوافقنا حق باقي، لكن إحنا ما نقولش إن ده وحي زي ما هو وكده، لكن إحنا بنقول إيه إن هذه الكتب مش كلها على بعضها كده تأليف بشر وكلام فاضي من ده، لأ احنا بنثبت ان هم فاعل الذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يكونون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. ده الكتاب الكتب دي عمل ايديهم محررين بالنسبة للعهد القديم، فمش معنى ان هو عمل ايديهم ده معناه انه تأليف من الالف للياء، لا من ممكن يكونوا جابوا من هنا وجابوا من هنا وتعليم فعلا قالها موسى وهكذا. فلذلك ايه بنجد مثلا ان هم عندهم حكم الرجم، رجم الزانية زي ما هو معروف عندنا في الشريعة الإسلامية، فده من الحق الباقي في كتبهم. فهل ده معناه ان التوراة بالكامل صحيح ده في حقه؟ لا، لكن هو ما زال متضمن لبعض الحق. اللي حرروا واللي كتبوا بايديهم جابوا من هنا وجابوا من هنا وجابوا من هنا وجابوا من هنا. ايه الدليل اللي تم تحريفه؟ يكفي ان القرآن الكريم اعلم كده، المخطوطات والتاريخ بيثبت كده، وجود التناقضات والاخطاء والاختلافات وكل ده بيثبت كده، وهكذا نصوص ايضا من الكتاب بيوضح ان ده عمل تحريري، كلام العلماء المسيحيين بيوضح ده وهكذا. طيب نكمل. فهنا بيقول وتشير نصوص أخرى من العهد القديم إلى أن كتبا أخرى أضيفت إلى سفر الشريعة، لكن لا ندري منها متى جرى ذلك، أقبل السبي البابلي أم بعده. ففي سفر يشوع ورد وسجل يشوع هذا الكلام في سفر كتاب شريعة الله، يعني هو إيه زود حاجات يعني. طب الكلام ده موجود في سفر يشوع غالبا 24-26. طيب وجمع الملك حزقية أمثال سليمان وصرح دانيال بأنه قرأ كتب إرميا ونبوآته. هو كتاب شريعة الله ده اللي هو المكتوب بتسنية ما حدش يعرف، ما ممكن هو ممكن حاجة تانية، لكن لقرب العهد ممكن يكون ده المقصود. انا يعني اضاف كتبا اخرى الى يعني زود على الشريعة، زود حاجات. هنا بيقول النص بيقول وسجل يشوع هذا الكلام في سفر كتاب الشريعة، ده النص نفسه هو بيقول كده، سيب هو بيقول ايه مش مشكلة، هو بيقول كده، النص ما بيقولش كده، هو مستنبط الكلام ده من النص صح ولا لا؟ طيب النص ما بيقولش كتب، لكن هو في دلالة ان بيزود حاجات بتزيد مع الوقت. وجمع الملك حزقية امثال سليمان، ده الكلام ده هو استنبطه من الامثال 1:25. لو الرقم غلط يعني لو حد دور اقلب الرقمين مش قضية. وصرح دانيال بانه قرأ كتب ارميا ونبوآتي، الكلام ده في دانيال 2:9 و9:2 ايا كان. مش قضية بالنسبة لنا نطلع النصوص يعني. وأشار الإصحاح الثاني من سفر المكابيين إلى وجود سجلات منسوبة إلى إرميا النبي، فقد ورد فيه قد جاء في السجلات أن إرميا النبي أمر أهل الجلاء بأن يأخذوا النار كما ذكر. فهنا إيه دي المكابيين 2:1 وغالبا عكس الأرقام يعني في كل النصوص. وورد فيه وقد شرح ذلك في السجلات والتذاكر التي لنحمية، ده اسم نبي برضو، وكيف أنشأ مكتبة جمع فيها أخبار الملوك والأنبياء وكتابات داود ورسائل الملوك في التقادم، وكذلك جمع يهوذا كل ما فقد منا في الحرب التي حدثت لنا وهو عندنا. الكلام ده في المكابين الثاني 2:13-14. كل النصوص دي ممتازة جدا، بتوضح ايه تراث تراث تراث كبير جدا جدا جدا، وكل شوية بنلاقي التراث ده بيكبر ويكبر ويكبر ويكبر. بعدين جه في الوقت زي ما احنا قلنا في مسألة تحديد القانون بالنسبة للعهد الجديد وبالعهد القديم، قانون العهد الجديد مش هو كل التراث المسيحي، قانون العهد القديم مش هو كل تراث الشعب العبراني. الشعب العبراني قطعا ولا شك كان عنده كتب مقدسة كتير قد كده، جه في وقت وقال هي دي كتبنا المقدسة، فأوتوماتيك الباقي ايه مش مقدس. برضو بالنسبة للمسيحيين راحوا قالوا الكتب دي هي المقدسة، يبقى باي ديفولت أوتوماتيك كتب التانية دي مش مقدسة. طيب هنا بيقول وهذا النص الأخير يفيد أن كتب اليهود لا تتضمن النصوص الدينية المقدسة فحسب، وإنما تشتمل أيضا على رسائل الملوك. تاريخ تاريخ هم خلوه إيه؟ وحي مقدس موحى من الله. طيب فعشان كده أنا بستغرب البروتستانت اللي بيرفضوا الأسفار القرنية التانية، اللي بيقول لك دي كتب تاريخية، رغم أن احنا قلنا إيه هي الأسفار القانونية التانية؟ قلنا أن في حكمة يشوع وحكمة سليمان وفي باروخ وطوبيا ويهوديت والمكابين الأول والتاني. المكابين الأول والتاني ده إيه؟ تاريخ. وباروخ أنبياء. وحكمة يشوع وحكمة سليمان شعرية وحكمية. وطوبيا ويهوديت برضو تاريخ، برضو تاريخ مع المكابين الأول والتاني. يعني مش كل أصلا الأسفار القرنية التانية تاريخ، ده في باروخ، باروخ ده أنبياء، ده بينضم ضمن الأنبياء الكبار عند الكاثوليك في القانون بتاعهم. طيب بغض النظر ما جاء هنتنزل ونقول ده كل كتب تاريخية، يعني هل دي قاعدة ان الكتب التاريخية كخة؟ انت ما عندكش في قانون العهد القديم كتب تاريخية، فتلاقي القياس بمقياسين معيارين. عنده كتب تاريخية اللي هم ايه؟ صموئيل الاول والتاني، واخبار الايام الاول والتاني، والملوك الاول والتاني، وفي كتب تانية عندهم استر برضو تاريخ، وعندهم مين تاني باسم واحدة ست اسمها ايه؟ راعوث برضو تاريخ، وهكذا. يعني عندهم أسفار تانية تاريخ، والقضاء مفروض تاريخ، ويشوع ابن نون تاريخ، كتب تانية يعني القسم بتاع الكتب التاريخية. انت بتتعامل معها كتب تاريخية كده وخلاص؟ لا، دي كتب موحى به من الله. لو بروتستانتي هتقول ده موحى به من الله لفظا، ده ربنا أملى هذا التاريخ. في يعني مشاكل، عندهم مشاكل. فهنا بيقول لك هي لم تشتمل فقط على كتب دينية ممكن يكون تعليم أنبياء وبتاع فيدخل فيها وحي، لا، ده كمان كتب تاريخية صرفة ورسائل ملوك وحوارات زي كده. وده واقع فعلا، الكتاب المقدس بيحتوي على كل ده، لكن حاليا النظرة المسيحية والنظرة اليهودية لهذه الكتابات ايه؟ يا موحى بها من الله. طيب وبعدين بيقول ومع ذلك يحاول اليهود والمسيحيون خلال عرض هذه الاستشهادات الاستدلال على وجود نص ديني مقدس لديهم يتمثل في التوراة وكتب الأنبياء، ولا داعي لكل ذلك، فلا أحد ينازعهم في الأمر، لا أحد ينازعهم في الأمر من ناحية إيه؟ الأديان الثلاثة الكبرى، الإسلام، اليهودية، المسيحية. المسيحية معترفة بده، أنتوا كان عندكم كتب مقدسة، الإسلام معترف بده. يعني من الغباء في من ضمن حلقات زكريا بطرس، وكان وعرفت ده من الحلقات رد الأخ أبو عمر الباحث عليه في قناة مكافح الشبهات، يجي زكريا بطرس يقول لك ايه؟ انا هثبت ان المسلمين بيؤمنوا ان التوراة انزلت والانجيل. الخيبة اللي انت فيها دي منتهى الغباء. ليه؟ لان ده ركن من اركان الايمان عند المسلمين. لا وما شاء الله الحلقة دي ممتازة، انا اعتقد ان الحلقة دي بعنوان خلينا اجيب الاسم بتاعه، لان الحلقة دي انا انصح كل الباحثين في مقارنة الأديان إن هم يسمعوا مجموعة هذه الحلقات، هتلاقوها على قناة مكافح الشبهات على اليوتيوب. في حلقات اسمها القمص زكريا بطرس، هل عجز الله أن يحفظ الكتب السابقة؟ دي حلقة ممتازة. وبعدين القمص زكريا بطرس، أسئلة قاسية لمن يتهم الإنجيل بالتحريف. وبعدين سلسلة تحريف الكتاب المقدس، جزء واحد، جزء اثنين، جزء ثلاثة، جزء أربعة. دي حلقات ممتازة جدا جدا. فتقريبا في الحلقة دي اللي هو هل عجز الله أن يحفظ الكتب السابقة، رح زكريا بطرس يقول لك إيه نسبة منزلين. منزلين ده كلام لا يحتاج أن تثبته لمسلم، لكن هو إيه بيحاول يعني الناس مش قادرة تفهم. هذه الحلقات موجهة في الأساس للمسيحيين لتعضيد إيمانهم. فلك شوف ده المسلمين كمان بيؤمنوا أن هي موحى من الله، إمام موحى من الله. فالفكرة المهم بقى في الحلقات دي اللي أنا كنت بمدح الحلقات دي علشانها، جاء بمراجع رائعة مسيحية بتنقل الرأي الإسلامي الصحيح في الكتب السماوية المقدسة. من ضمنها كتاب لبولس الفغالي، مش فاكر اسمه ايه، لكن تقريبا مقدمات كتاب مقدس او حاجة، تقديم حاجة من ضمن كتبه لتقديم الكتاب، بيذكر فيها المعتقد الإسلامي. فقال لك في جزء إيجابي وفي جزء سلبي. الجزء الإيجابي ان هما بيقروا ان كتب منزلة، بغض النظر عن سوء فهمه ان ده توراة منزل ودي كتب، هو بيقر ان هي محررة ومهاش منزلة من السماء ولا حاجة. بس المهم مسلمين بيؤمنوا ان اليهود عندهم كتب مقدسة موحى بها من الله، مش بس موحى بها منزلة، انزل التوراة والانجيل وكتب منزلة. بغض النظر بقى الكتب المنزلة دي بالنسبة للتوراة نزلت مدونة، بالنسبة للإنجيل ما نعرفش هل تم تدوينها ولا ما تمش تدوينها، فمش مهم، لكن هي منزل. والزبور وصحف إبراهيم وموسى طب إيه بقى الناحية السلبية بالنسبة لك أنت؟ إن القرآن يقر بأن الكتب دي تم تحريفها فيما بعد. فمش قضية بالنسبة لك أن أنت تيجي تقول لنا دي موحى بيها ولا موحى بيها. يا سلام، ها جبت التايهند. طيب ده عندك انت، ده مش مهم، هو خلاص. طيب فهنا بيقول ايه ده كله تعليقا على ايه؟ ان فلا احد ينازعهم في الامر. المسلمين مقرين ان بني اسرائيل نزل عليها كتب سماويه موحى من الله، النصارى ماشيين ورا اليهود ان دي كتب مقدسه موحى من الله. محدش بيقر في اصل ان بني اسرائيل كان عندهم كتب مقدسه بعث بها الانبياء والرسل موحى بها من الله. القران بيقول كده، ما فيش اي مشاكل، الا ان كانوا هم انفسهم يشكون في وجودها. فاهم ازاي؟ يعني ده تعضيد لنفسهم، هم عندهم شك، هم بين إسرائيل كان عندهم كتب ولا لا. أنا بقول الأمر أكبر من كده، إن هم بيختلفوا في هل ده كان نبي ولا لا. فيبقى التابع لده هو بعث بكتب ولا نزلت عليه كتب ولا لا. إذا هو عنده خلاف أصلا، سليمان ده كان كافر، داود ده لولا أن الكتاب المقدس بينص عليه نصا انه نبي كان ممكن يكون في خلاف حول نبوته. نوح يقول لك ده يا عم كافر، ولا مش، ولا راجل بار، ولا مش عارف، ايا كان الراي يعني. فهم بيختلفوا اصلا في النبي نفسه ده نبي ولا لا، فاكيد هيختلفوا هو جاب كتب مقدسه ولا لا، شيء بديهي يعني. فهو ده تعليق جيد، الا ان كانوا هم انفسهم يشكون في وجوده. أما المسلم فلا يشك في أن موسى والأنبياء عليه السلام جاءوا بكتب وشرائع. التعليق ده مش دقيق قوي بحسب تعريف الفرق ما بين النبي والرسول، وهل النبي يأتي بكتب ولا لا. لأن احنا ما بنقولش أن كل الأنبياء، لكن في بعض العلماء استنبطوا أن في ممكن نبي يبعث بزبر، كتب صغيرة زي الزبور، يعني ما يكونش متضمن لشرائع، ما يكونش كتاب كبير زي اللي بيجي بيه الرسل. الرسل اللي بعثوا بكتب عند أهل الكتاب موسى عليه السلام والمسيح عليه السلام. ومنعتقد أيضا أن إبراهيم عليه السلام رسول بعث بكتب وصحف وهكذا، وأكيد كان فيها شرائع وتعليم وهكذا. عندنا احنا ما احنا بنتكلم، هو انا بتكلم ايوه، نقصد ان انبياء بتوع اهل الكتاب، اقصد بتاع اليهود يعني. فهو موسى وعيسى رسل جم بكتب كبيره فيها شرائع وفيها احكام وهكذا. فممكن ثابت من النصوص القرانيه ان الانبياء عليه السلام جاءوا بكتب وشرائع، بس الشرائع دي هي اللي ايه عليها الخلاف. النبي ما بيجيش بشريعه جديده، بيمشي على شريعه الرسول اللي قبله، الرسول اللي قبله. طيب، فالقران امر بالايمان بالكتب المنزله قبله وبالانبياء السابقين. عندنا الاركان الايمان، فيها الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره، فده من اركان الايمان. وفي معظم الناس ما بياخدوش بالهم اركان الايمان دي هي العقيده الاسلاميه. يعني كل العلماء عندما الفوا في العقيده الاسلاميه الحديث المشهور اللي هو بيقول جه رجل شديد بياض الثوب شديد سواد الشعر جعل ركبتيه لركبتيه ومش عارفين، واللي هو ما الاسلام وما الايمان. الاركان الايمان اللي اترصت دي هي دي العقيده الاسلاميه اللي لازم كل مسلم يعرفها. فالتفصيل في ايه بقى اللي احنا مفروض نعرفه عن الله هو اللي العلماء الفوا فيه وجمعوا من القران وجمعوا من السنه وهكذا. فالبنود دي الستة دي عقيدة لازم يكون يعرفها كل مسلم، يعرف عنها يعني ايه الايمان باليوم الاخر، ايه اللي مفروض نعرفه وهكذا. وبرضو بدقق في مسألة ان المقارنة بتكون جيدة، يعني يعني علشان تضبط عقيدتك صح. طب ما النصارى عندهم اليوم الاخر والقيامة من الاموات والحساب وهكذا، لكن ايه الفرق ما بين عقيدتك وعقيدتهم؟ لو انت معرفتش الفواصل الدنيا هتبقى ايه سايحة، يبقى احنا زينا زيهم، رغم ان القرآن الكريم بيقول ايه لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. ليه؟ عشان عندهم اشكالية في مسألة الايمان باليوم الاخر. طيب، ده تعليق يعني من ضمن ان هو بيقول فالقرآن امر بالايمان بالكتب المنزلة قبله وبالانبياء السابقين. لكن اليهود والمسيحيين لما اثارته الملاحدة والكشوف العلمية الحديثة شكوا في دينهم. ده واقع وده حقيقي. وعلى فكرة خلي بالك يعني هذه الصياغة لما أثرته الملاحدة ما تحطش الملاحدة في الأول. ليه؟ علشان هم من أبناء جلدتهم والثورة البروتستانتية هم اللي طلعوا بالكلام ده. لكن لما أنت تيجي تقول لا دول الملاحدة فكأن إيه كل هذه الآراء جاية من خارج علماء المسيحية، وده غير حقيقي. طيب، خاصة أن ما اشتمل عليه النص من مناقضات يعضد ادعاءات المنقصين من الكتب المقدسة. ما حدا بالكثير من المسيحيين إلى الكفر، من كفر الكفر، يعني هم أصلا كانوا على كفر وبعدين شكوا في دينهم فكفروا كفر تاني أكبر. فخلي بالك كفر أكبر مش بمعنى التقسيم الشرعي أصغر وأكبر، لا، إن أكبر من اللي هم كانوا عليه. لأن الإسلام بيعطي لأهل الكتاب مكانة ليست لباقي الكفار التانيين الوحشين، فهم في مكانة رغم أن هم كفار. زي ما الشيخ ياسر بوراني وغيره من المشايخ بيقول هو كافر بس له حقوق. حقوق ليه؟ عشان هو من أهل الكتاب، غير الجهلة التانيين اللي بيقولوا أهل الكتاب مش كفار. خلي بالك الآيات، أنا بعتقد أن أهم آية في تكفير أهل الكتاب بلفظ أهل الكتاب إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، سورة البينة. إن الذين لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، من دي مش تبعيضية، لا دي بيان الصنف، بيان الجنس. أهل الكتاب كلهم كفروا. إيه اللي خلاهم يبقى فيه فاصل كده ما بينهم ما بين الإيمان والكفر؟ هم راحوا للكفر حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. فبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي البينة الفاصلة ما بين الإيمان والكفر. كان ممكن قبل النبي في بعض أهل الكتاب ما زالوا مؤمنين، ما زالوا مؤمنين يعني على منهج سيدنا عيسى عليه السلام، زي ورقة بن نوفل وزي أي قسيسين أو رهبان أو أهل كتاب كانوا كويسين. لكن بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أمنت بي تبقى من المؤمنين، كفرت بي تبقى كافر. فكل أهل الكتاب كفار لأن هم ما أمنوش إيه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن رغم أنهم كفار ليهم حقوق عندنا وليهم مميزات. وفي تعاملات خاصة. أنا كنت مرة كتبت على الفيسبوك سؤال، قلت هل الإسلام بيتعامل مع الناس على أساس ديني؟ قطعا ولا شك، هو ده الإسلام. بس خلي بالك الفكرة إيه، أنا بتعامل على أساس ديني، أنا مسلم ملزم إن أنا أتعامل بأعمال معينة، فدي ده أول جزء في القضية، يعني على أساس ديني من ناحيتي أنا، ثم على أساس ديني من ناحية كل الآخرين. ومش بس كده، ده أبقى عارف دينه هو إيه علشان أتعامل على أساس كده. فلو هو كتابي لازم أعرف دينه، فهو له عندي حقوق معينة ومعاملات معينة، فأتعامل معاه على أساس إن هو كتابي. وفي أحكام تانية خاصة لكل البشر وكل الناس، سواء كتابي أو كافر أو غير كده. فمهم عندنا في الإسلام معرفة الدين، والدين عندنا هو الأساس في كل شيء. أنا مسلم، أنا منقاد لتعليم الإسلام، وأعرف دينك أنت. يعني أنا أستعجب من المسلمين لما واحد يجي يسأله أنت دينك إيه؟ باسم يوسف ولا مش عارف مين، ريهام ريم ماجد ولا كذا، واحدة من الإعلاميين يتسألوا أنت يعني من أفعالهم يشك في دينهم، فيجي يتسأل أنت دينك إيه؟ فيقول لك أنا أرفض الإجابة على مثل هذه الأسئلة، لأني أرفض التعامل مع الناس على أساس ديني. علماني وش؟ فهي القضية إيه؟ القضية لأ، أنا عايز أعرف أنت مسلم ولا لأ، علشان أنا أعرف أنا أتعامل معك إزاي، وإنت المفروض تعرف غيرك دينه إيه علشان تعرف تتعامل معه إزاي، لأن كل حاجة ليها تشريعات ومعاملات في الإسلام بحسب الدين. فهم بقى لو قالوا، وده من ضمن الكفر اللي رسخته الديمقراطية في أذهان الناس، القوانين الكثيرة وحتى بنص الدستور إن كذا كذا كذا، ما فيش تمييز ديني في بعض الحاجات. في بعض الحاجات أقرت في تمييز في الميراث مثلا بحسب ما تقرر الشريعة الإسلامية، في حاجات تانية يقول لك لا، ما ينفعش يقوم في تمييز، ما ينفعش يبقى في تمييز بحسب الدين. أنا أرى هذا كفر في نطاقات كثيرة، وده مش رأيي أنا الشخصي، ده دي عقيدة إسلامية. فأنا أرى لو بحسب تعبيرهم ده يعتبر تمييز عنصري ديني طائفي، فالإسلام دين طائفي بامتياز بحسب معاييركم دي. المشكلة إن احنا اللي احنا بنعانيها إن هم بيحاولوا يكرهونا في ديننا وما نعترفش بيه على حقيقته، بوضع مصطلحات أو بوضع تعبيرات أو حاجات زي كده، فيجي يقولك دي طائفية دي عنصرية. عارف انت لما في بيت شعر مش عارف مين مفاده ايه على موضوع الوهابية اللي كذا كذا، فأنا المقر بأنني وهابي. هو لو هو الحق كده، أنا على الحق ده، أنت مسميني كذا يبقى أنا كده، أنا كده، ده الواقع. بس في فرق، أنا لا أرتضي، لا أرتضي هذه التسمية، لكن توصيفكم ده أنتوا بحسب توصيفكم اللي معناه كذا، نعم هذا واقع في الإسلام، يبقى كده الإسلام دين عنصري بامتياز. لما كان واحد، لما كنا في المعرض باهر فندي ده، لما كنت بقول له على التنصير وبتاع، فقول لي ما أنتوا عندكم أسلمة والدعوة ومش عارف مين، فقلت له عادي جدا يا باهر، احنا دولة اسلامية، الاسلام يسمح فيه بنشر الاسلام على كل الناس، انت كافر ما تنشرش كفرك ما بين المسلمين، ايش معنى عنصرية؟ قطعا عنصرية، الاسلام لا يسمح بنشر اديان غيره ما بين المسلمين، اذا كان ده توصيف عنصري هو الاسلام كده، ما نسمحش ان غيرنا ينشر الكفر ما بين المسلمين، احنا ننشر الحق نمنع. عارف ده بقى لو اتقال على تلفزيون ولا ايه ده، لا ما ينفعش. هم عاشوا هذه الحقيقة في التاريخ، تخلصوا منه في الماضي القريب، وعاوزين الوضع يفضل على ما هو عليه، عشان كده احنا تدنينا ويعني كنا في عزة وكرامة واتذلينا، وهم عاوزيننا نفضل في الذل ده. مجرد مساواة المسلم بالمسيحي ذل للمسلم. طبعا هو يقول لك ده دي عنصرية اللي انت بتقوله ده عنصر. هو ده الإسلام، هو ده الإسلام. وأنا أعتقد إن يجب على العلماء طبعا في بحسب الأوساط، يعني ممكن ما اطلعش على التلفزيون أقول ده بالقوة دي، لكن ممكن أنا أفضل أدرج المسلمين في العلم، يعني خاطبوا الناس على قدر عقولهم، وإن أنا ما أقولش كلام يتسبب في إن الناس تكفر بالله. فاهم؟ ده روايات عن علي بن أبي طالب مذكورة في صحيح البخاري وهكذا، ده منهج في تربية الناس وتعليمهم. وزي ما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديثي عهد بإسلام كنت نقضت الكعبة وبنتها على قواعد إبراهيم وهكذا. لكن هو ليه ما عملش ده رغم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يحب هذا؟ لكن ما عملوش ليه؟ في فقه في الدعوة. أنا أعلم الناس الأول وربيهم وقوي إيمانهم وخليهم متمسكين بالدين، ثم نعلن هذه الحقائق القوية اللي ممكن قبلا كانوا يرفضوها، لكن لما تمسكوا بالإسلام واستشعروا حلاوة الإيمان وفهموا مسائل كثيرة في الدين نبتدي نرسخ هذه المسائل. فممكن بعض العامة تيجي تقول الكلام ده لا مش عارف مين. عمرو أديب ده لما كان يقول لك ايه: حاشا لله انه يخالف مواثيق حقوق الانسان الدولية. في ما انا بقول لك ده دي المسألة ايه؟ ان في اعراف معينة مقررة عند العامة، لكن الفكرة هو الاسلام هيمشي معهم كده ولا هم اللي يمشوا ورا الاسلام؟ سبحان الله. يعني كأن ربنا يعني هم ابدعوا ناس كفرة وملحدين، ابدعوا ربنا ايه يعمل زيهم او تشريعهم هو افضل شيء ممكن، لدرجة ايه ان القرآن يوافقه. دي مسألة ده في اللي يتدبر ويتأمل، ده في كفر شديد. لكن هذه المسائل شائكة بالنسبة العامة، لازم يتقوى في مسائل التوحيد واحدة واحدة ويتقوى في مسائل الدين، بعد كده يدركوا هذه الأمور. طيب. هنا بيقول الادعاءات المنقصين من الكتب ما حدا بالكثير من المسيحيين الى الكفر. كل ده كان تعليق ايه لما قلت كفر الى كفر ومش عارف مين الى كفر اكبر. طيب هنا بيقول كده: امثال القس جين مسلاير الذي طلب من الله وهو على فراش الموت ان يسامحه على تدريسه للمسيحية. اسأل الله ان يكون هذا موقف معظم المسيحيين او كلهم، لكن يكون في الاخر ايه يموت على الإسلام. يعني لو هو في الآخر المسألة، ودي برضو من فقه الدعوة هام جدا، أنا أقعد أنقض في المسيحية، فخلاص هو أدرك وأقر واعترف واستقر في قلبه وشاهد أن المسيحية باطلة ومات، خلاص لسه ما دخلش الجنة. لازم يثبت بقى إيمان محل الكفر اللي هو تبرأ منه. لا يعني مسألة التوحيد كل العلماء، وده أصل، من شقين: لازم يتبرأ من الكفر، بعد كده إيه يقر بالإيمان ويعترف به ويشهد به ويوقف في قلبه وخالصا لله عز وجل وهكذا. طب الراجل ده خلاص تبرأ من الكفر، لم يقر بالإسلام، لا لسه ما وقعش، ده برضو للأسف الشديد رايح جهنم. فأنا أناشد الإخوة الدعاة في مقارنة الأديان إن هم يهتموا بالجانبين. هام جدا جدا إن أنت تدرس العلوم المسيحية دي من مصادرهم، لأن ده بيكون سبب أساسي ورئيسي في إن هم يعرفوا إن المسيحية كفر. لكن أيضا يجب عليك إن أنت تهتم أيضا بالجوانب الإيمانية، تهتم بالتوحيد الذي هو حق الله على العبيد. طيب هنا بيقول: إن ما ينازع المسلمون وغيرهم أهل الكتاب فيه ليس وجود التوراة أو الإنجيل، وإنما عدم توافق الكتب التي يدعونها لموسى والأنبياء عليهم السلام مع الكتب السماوية الأصلية والعلم والأبحاث التاريخية. فهم؟ يعني هو يقصد احنا بنؤمن سيدنا موسى له كتب، سيدنا عيسى أو له كتاب وسيدنا عيسى وهكذا، وبنثبت الكتب وبنؤمن أنها منزلة، لكن الكتب اللي ما بين إيديكم هي دي الكتب اللي احنا بنؤمن بيها؟ انا قلت قبل كده هذه المسألة ان التوراة موسى التي أنزلها الله على موسى عليه السلام ممكن تكون من ضمن الأصول أو المراجع اللي هم استخدموها في عمل كتبهم اللي ما بين إيديهم حاليا. وبرضو إنجيل المسيح ممكن يكون من ضمن المصادر اللي كتبت الأناجيل استخدموها. أنت بتخمس لي كده يعني. طيب فالمهم فهو الكلام ده إيه؟ ده الكلام ده لا يوافق اللي احنا بنؤمن به بخصوص الكتب السماوية الأصلية. العلم والأبحاث التاريخية أيضا لا يقر بهذا. يعني المسيحيين نفسهم بغض النظر الإسلام بيقول إيه والقرآن بيقول إيه إن التوراة والإنجيل كتب منزلة على موسى وعيسى عليهما السلام، العلم والتاريخ بيقول الكتب دي الكتاب ده كتبه موسى نزل، مالوش علاقة بموسى، ده بعديه بكتير. احنا برضو بنقول كده. طيب المهم التبديل التي اصابت، فهنا بيقول ولقد نص القرآن في كثير من آياته على انواع التحريف والتبديل التي اصابت الكتب السماوية السابقة والمتمثلة في التبديل والزيادة والنقصان. دي انواع التحريف، هم كانوا بيبدلوا ويزودوا وينقصوا، وداخل من ضمن الزيادة مسألة يكتبون الكتاب بأيديهم. وفوق يعني خلي بالك نص التوراة ككتاب منزل على موسى عليه السلام اليهود لعبوا فيه، بدلوا وزودوا ونقصوا، وبعدين فهنا داخل من ناحية الزيادة يكتبون الكتاب بأيديهم يقعدوا يزودوا كده، وداخل من ناحية النقصان الإخفاء. كويس. طيب وإيه كمان مسألة بقى التحرير؟ إن هو يترك الكتاب كشكل الكتاب اللي نزل وبعدين ممكن يستخدمه بس يعمل نفسه كتاب جديد، ده برضو داخل من ضمن التحريف، من ضمن. بس ده بقى إيه؟ مستوى بشع، بشع جدا جدا من التحريف. عشان كده بقول اللي عملوه كتبة الأناجيل من عملية التحرير هو أبشع حاجة وأقوى حاجة وأعظم حاجة في التحريف اللي حصل. لكن فيما بعد لما الكتاب نفسه موجود، الكتاب نفسه موجود وأثناء عملية النقل اتلعب فيه، ده أهون من إن أنا أرمي الكتاب ما عدش أستخدمه، أنقي منه اللي أنا عايزه وأعمل لنفسي أنا كتاب جديد. طيب في روايات في مسند الإمام أحمد بتقول كده إن بني إسرائيل لما طال عليهم الزمن سابوا الكتاب وعملوا هم كتاب تاني، ده ثابت. طيب فهنا بيقول ان القرآن بينص على التحريف في كثير من آياته على انواع التحريف اللي هي ايه؟ التبديل والزيادة والنقصان. فاليهود والمسيحيون يبحثون عن اثبات وجود التوراة وكتب الانبياء من حيث الاسماء وليس من حيث المضمون. ده مهم، من حيث الاسماء، توراة، انجيل، مزامير، مش عارف مين، مجرد اسماء. لكن اللي ما بين ايديهم هل هي هذه الكتب فعلا نزلت عن الانبياء؟ لا. طيب هنا بيقول لقد اشرنا من قبل الى ان العهد القديم اللي هو التناخ ينقسم الى ثلاثة اقسام، توراة ونبيين وكتوبين. تحت هو كاتب التوراة والانبياء والمكتوبات، ده هو الترجمة يعني. لكن هي انا قلت تنخ، هو كاتب تنخ، هي في العبري ثلاث حروف، هي في العبري ثلاث حروف، لكن بينطوها ايه؟ تنخ. عندهم فتح وعندهم تشكيل وبيقروها كده تناخ. ت اول حرف من توراة اللي هي التوراة، والنون اول حرف من نبيين انبياء، والكوف بينطق ساعات خ لما بيجي في اخر الكلمة اللي هي ايه؟ اول حرف من كلمة كتوفيم يعني الكتب. طيب تحتوي جميعها على 39 سفرا، ده قانون العهد القديم بالنسبة لمين؟ العبرانيين، العبرانيين تحديدا، يهود العبرانيين. لكن أقدم المخطوطات العبرية لا تتحدث سوى عن 24 سفر. خلي بالك المسألة دي 24 ولا 22 ولا الحوار ده، احنا قلنا ايه؟ ان في نقطتين مهمين. النقطة الاولى ان كان ممكن اكتر من كتاب يتم ضمه في مجلد واحد، وده الحاصل ان معظم الاباء بيتكلموا عن ارقام اصغر بكثير من 39. كويس. في نقطة بقى تانية أنا هسألك سؤال. اليهود العبرانيين وضعوا قانونا في مجمع جمينة، أوريجانوس وافق القانون ده؟ لا. أثناسيوس وافق القانون ده؟ لا. طب أوريجانوس قال إن كتب اليهود كم كتاب؟ 22. ليه؟ بعدد الحروف الهجائية ولا مش عارف، قال حاجة زي كده. طب أثناسيوس قال عدد الكتب المقدسة بتاعت اليهود كام؟ 22 برضو. طب هو أوريجانوس وافق أثناسيوس؟ لا. لا سبحان الله، يعني اليهود قرروا في مجمع جمينة، مع ذلك ممكن تجد برضو إيه الخلاف يستمر. عشان كده برضو في العهد الجديد قلنا إيه، إن أثناسيوس محلش المشكلة، لكن هو وضع القانون بتاع مين؟ السكندري، القانون السكندري بالنسبة للعهد الجديد، هو وضع القانون السكندري. فالمسيحيين بتوع اسكندرية تحت سلطانه المشكلة اتحلت بالنسبة لهم، لكن هل ده وحد؟ فبرضو ممكن نفس القضية، اليهود في جمينة يضعوا قانون، لكن يفضل الموضوع مشكلة مستمرة لغاية وقت طويل يحصل فيستقروا على قانون معين. كويس؟ طيب فهنا بيقول ايه، ويسوغ اليهود هذا الاختلاف اللي هو مسألة ان بنلاقي في الكتب القديمة ارقام اقل من 39. اليهود بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان هذه المخطوطات مزجت بعض الاصفار، فعدت الاصفار المزدوجة صفرا واحدا، زي ايه؟ صموئيل الاول والتاني، ده كان صموئيل، ملوك الاول والتاني، ده الملوك، ده في بعض الاحيان كان بيقولك الملوك وبيتضمن ايه؟ صموئيل الاول والتاني والملوك الاول والتاني وهكذا. فممكن مثلا عزرا ونحميا كتاب واحد، الانبياء الاتناشر كتاب واحد وهكذا، المزامير كتاب واحد، بغض النظر هو اصلا كده كده كتاب واحد، مثلا ارميا المراثي مع كذا مع كذا يعد كتاب واحد وهكذا. طيب فينا بيقول ان ممكن اكثر من كتاب يضم في سفره، في سفر واحد، كسفري صمويل وسفري الملوك وسفري أخبار الأيام، وعدت أسفار الأنبياء الاثنى عشر سفرا واحدا، وسفري عزرا ونحمية سفرا واحدا. ممتاز جدا، ممتاز جدا جدا جدا. طيب نتوقف هنا شيخ أحمد ولا نكمل بعد الصلاة شوية؟ طيب ماشي، نكمل قراية في آخر صفحة 92. بيقول وإذا كان التلمود أيضا قسم العهد القديم إلى ثلاثة أقسام، فهو يختلف عما قرره نص المسورة بشأن ترتيب هذه الكتب، فرتب الأنبياء المتأخرون وفق التالي، يعني ترتيب الأسفار. هنا بيقول نص المسورة نسبة إلى الماسوريين، وهم جماعة من علماء اليهود تقلدوا مهمة إعادة بناء النص وتقويمه، ولتحقيق هذا الهدف كان هؤلاء يكتبون التصحيحات التي يرونها ضرورية لقراءة صحيحة للنص في الهامش، ومجموع هذه الحوامش الصحيحة التصحيحية يسمى ماسورة أي تقليدا. وكانت هذه التصحيحات لا تمس المتن، الكلام ده مش دقيق قوي، الكلام ده مش دقيق، بتوع الماسورة دول عادي جدا كانوا يغير في النص، وكان بيصلح لحاجات هو شايفها غلط او ممكن مثلا قبيحة مش عايز النص تتقري كده، يخفف حدة النص او حاجات زي كده. طيب ولا تحدث به تغيير، وانما وضعت كما ذكرنا بالهامش، واشير اليها في المتن بوضع دائرة او علامة على الكلمة المراد تصحيحها، وتسمى كتابة اي المكتوب اللي هو التاف والقيري، او اللي هو تاف وقيري كده، اللي هو يسمى التصحيح الذي في الهامش قيري، تاف وقيري ما علينا، وتسمى كتابا اي المكتوب، ويسمى التصحيح الذي في الهامش قرئا اي المقروء قيري. طيب واخترع المسوريين اضافة الى ذلك نظام التنقيط والتشكيل وادخلوه على النص، فالعبرية كمثيلتها من اللغات السامية لا تحتوي في الاصل على حروف المد والتشكيل. أنا قلت قبل كده ده يعيب في العهد القديم لكن لا يعيب في القرآن، لأن هما ما عندهمش تقليد شفهي مقروء، لكن احنا عندنا تقليد شفهي مقروء، بالإضافة أنه مش مجرد تقليد اسما كده وخلاص، لكن هو منقول تواترا وفيه ضوابط في النقل والكلام ده كله. فهنا بيقول تقسيم العهد القديم زي ما في التلمود بيختلف عن تقسيم العهد القديم زي ما هو في النص الماسوري. فهو بيقول فرتب الأنبياء المتأخرين وفق التالي: إرميا وحزقيال وإشعياء، ثم الأنبياء الصغار. أما المكتوبات فرتبها كالآتي: رعوث والمزامير وأيوب والأمثال والجامعة ونشيد الإنشاد والمراثي ودانيال وإستر وعزرا ونحمية وأخبار الأيام. ويروي ألفريد لويزي أن هذا الترتيب الذي جاء في التلمود أقدم من كل المخطوطات المعروفة للتوراة العبرانية ومن عمل الماسور. فهو بيقول لك ده الترتيب بتاع التلمود أقدم، حصل اختلاف في الترتيب، عادي جدا مفيش مشكلة. الترتيب ده كان موجود حتى برضو في العهد الجديد، في ترتيب الأسفار في قانون العهد الجديد مختلف عليه. طيب هنا كاتب هامش رقم واحد ألفريد لويزي History of the Canon of the Old Testament، ترجمته أوتوماتيك كده ما شاء الله عليه. طيب وبعدين بيقول ولا يعد يوسيفوس من كتب اليهود سوى 22 كتابا. هو ده الرقم اللي ايه مسك فيه أوريجانوس فيما بعد ومسك فيه أثناسيوس. هنا كاتب هامش عند يوسيفوس، هو مؤرخ يهودي طبعا مشهور، كاتب عنه بيقول هو يوسف ابن ماتياس مؤرخ يهودي من عائلة كهنوتية اهتم بدراسة الكتب المقدسة في سن مبكرة، تمكن وهو في سن 13 من إعطاء شروح لها أمام الكهنة وعلماء اليهود في زمن عرف ثلاثة مذاهب يهودية، هي الصدوقية والفريسية والأسينية. اختار لنفسه المذهب الفريسي، وكان أحد الذين شاهدوا سقوط أورشليم، وكلف وهو في سن 26 مهمة دبلوماسية تمثلت في العمل على تحرير الكهنة الذين أسرهم الحاكم الروماني نيرون والي تيتوس، وعمل مترجما بينه وبين اليهود من أجل استسلام أو استلام مفروض هؤلاء استسلام هؤلاء والكف عن مقاومة الرومان، لكن هؤلاء رفضوا الاستسلام ما أدى إلى سقوط المدينة وحرق الهيكل. ما شاء الله. طيب للمزيد من المعلومات عن حياة يوسيفوس يمكن الرجوع إلى كتابه تاريخ يوسيفوس ابن كربون اليهودي، بيروت المطبعة، ده موجود ومترجم باللغة العربية متوفر يعني. يمكن أيضا الرجوع إلى كتابه عن سيرته الذاتية، وكاتب كتاب طويل كده فلافيوس يوسيفوس أوتوبيوغرافي مش عارف مين. طيب ماشي، ده كلام عن يوسيفوس يعني. المهم يوسيفوس ده بقى لما جه ذكر القانون ما ذكرش من كتب اليهود سوى 22 كتابا، هي كتب موسى الخمسة و13 كتابا من كتب الأنبياء وأربعة كتب شعرية، واعترف بوجود كتب أخرى لكنها لا تحظى لدى اليهود بالصدق نفسه والثقة ذاتها التي للكتب 22 التي ذكر من قبل. هنا كاتب هامش رقم 3 مرجع بالفرنسية طويل، نبقى نخلي عبد الرحمن المغربي يترجم. طيب طبعا الأخت مان مش هنا عشان تكتب في النوتة وتبلغه ومش عارفين، لو أنا افتكرت بقى على حاجة. طيب المهم فهنا بيقول والكتب 17 التي تكون أسفار التوراة الخمسة الباقية من العهد القديم عند يوسيفوس حددها جيتشمد في الأنبياء الأربعة القدامى: يشوع والقضاء مع رعوث وصمويل والملوك، والأنبياء الأربعة الجدد إشعياء وإرميا مع حزقيال، والأنبياء الصغار الكتب التاريخية الخمسة أيوب ودانيال وأخبار الأيام وإستر وعزرا، والمكتوبات هي المزامير. ماشي ما علينا، ده القانون اللي حدده يوسيفوس. وتتوافق الكتب التي أدرجها يوسيفوس مع ما عدده أوريجانوس. كويس، يبقى أوريجانوس مشي ورا يوسيفوس. وجيروم من حيث العدد، حيث العدد ما هو برضو أثناسيوس مشي من حيث العدد قال 22، بس أثناسيوس بيختلف مع أوريجانوس. أنا ما خدتش بالي جيروم هل يقصد اللي موجودة في اللاتينية يعني في في في في الفولجاتا، ما علينا. ومع التوراة السبعينية من حيث التقسيم، بدمجها سفر رعوز بسفر القضاء وسفر المراثي بسفر إرميا. طيب مش معلن. ومع كل ذلك فبعض أسفار العهد القديم بقيت موضوع نقاش وجدل، وبقيت التقاليد اليهودية غير مؤكدة فيما يخص تحديد قانون كتب العهد القديم. ففي البدء كان سفر الأمثال مرفوضا، كويس أوي، وكذا سفر نشيد الأناشيد برضو كان مرفوض، ممتاز، وسفر الجامعة الآخر كان مرفوض لأنها تشتمل على كثير من الرموز، ما أسفار مش مفهومة يعني. فبقيت مبعدة من القانون إلى أن جاء رجال المجمع الأكبر وأعطوها تفسيرا رمزيا، وبقي الشك محيطا بهذه الكتب إلى نهاية القرن الأول الميلادي. وقد أورد كوهين النقاشات التي عرفتها مجموعة من كتب العهد القديم قبل قبولها نهائيا في القانون، حيث يقول: عد الربي أو الرباي يعني يهوذا سفر نشيد الإنشاد سفرا مقدسا، أما سفر الجامعة فمشكوك فيه. ده النقاشات اللي دارت في مجمع جمينة. ويقول الربي خوسيه: الجامعة سفر غير مقدس، ونشيد الإنشاد موضوع جدل. أما الربي سيميون فيقول: تشددت مدرسة هلل في قبول سفر الجامعة ولم تعده مقدسا، على خلاف مدرسة شماي ولا يعده الربي مائير الجامعة سفرا مقدسا، ولا يعد الربي مائير الجامعة سفرا مقدسا. هو لغاية دلوقتي بيتكلم على بيقول فلان قال الجامعة، لغاية دلوقتي الموضوع دائر حوالين الجامعة والنشيد الإنشاد. أما سفر نشيد الإنشاد فموضوع شك عنده، يعني واضح إن في واحد قال الجامعة مقبول، في واحد ربي ده قال نشيد الإنشاد مقدس، الجامعة مشكوك فيه، كويس. وبعدين خزي ده قال الجامعة غير مقدس، ونشيد الإنشاد هو اللي مشكوك فيه، يبقى كده واحد واحد لغاية دلوقتي. والرب سيمون ده قال لك ايه؟ تشددت في قبول سفر الجامعة، كده 2-1 ولم تعدوه. ايه ده؟ تشدد، ايوه ما قبلتوش يعني، كانت متشددة ان يتقبل، لا ما يتقبلش، ماشي. ولا يعد الرب ما علينا، حد يعمل جدول كده يقول رفض قبول كذا كذا تك تك تك ويخلصنا. اما سفر نشيد الانشاد في موضوع شك عنده. هنا بيقول: فالمطلوب من هذه الكتب تحديد اذا ما كانت ملهمة من الله ام انها كتب بشرية. وفيما يخص سفر نشيد الاناشيد تحديدا علينا ان نتساءل: هل كان غزلا بشريا ام رمزا للعلاقة بين الله واسرائيل؟ وقد جرى اعتماد الرأي الأخير فعد السفر مقدسا لأنه صادر من الروح القدس، وعدم عد سفر الجامعة كذلك لأنه نابع من حكمة شخصية لسليمان. إن الصعوبة التي ما هم في الآخر قبلوها في الآخر بقى مقدسا، إن الصعوبة التي تعترض سفر الجامعة هي كونه متناقضا. دي مسألة احنا جبنا عليها ايه؟ مراجع مسيحية. احنا قلنا ان سفر الجامعة ده تم تحريره بواسطة عدد كبير جدا من المجهولين، واعتقد برضو سفر الامثال نفس القضية. فشوية يتكلم عن موضوع برأي، شوية المحرر التاني يقول رأي تاني متناقض، وفي بعض العلماء قرأنا اقتباسات بتقول، واللي عاوز يقرأ بقى يراجع فكرة شاملة، قال ده بيناقض الكتاب المقدس نفسه، هو بيناقض نفسه وبيناقض الكتاب المقدس في حاجات تانية وفروقة تانية. فانا بيقول المشكلة ان هي ايه؟ السفر متناقض، فسعى الحكماء الى عدم قبوله. لكن لماذا جرى الحفاظ عليه؟ لانه فقط يبتدئ وينتهي بكلمات من التوراة. طيب الكلام ده مرجع رقم 1 بيقول حميد الله. ايه ده؟ آلان كوهين، التلمود، التقليد، انجليز، مش عارف مين، ما علينا، مرجع برضو بالفرنسية. طب وبعدين وبيقول ومن الكتب الأخرى التي كانت مرفوضة من اليهود سفر الأمثال، ما ده اللي لسه قايله، الجامع والأمثال كان فيهم نفس القضية. ليه؟ لأن تصريحاته متناقضة، وسفر إستر لكونه نصا ملحقا، وسفر أيوب، أما سفر حزقيال فمرد الشكوك التي تحيط به إلى مناقضته للتوراة في بناء الهيكل. يعني تقريبا بيذكر تفاصيل معينة عن بناء الهيكل غير اللي مذكورة في سفر التثنية والأسفار التانية اللي في الأسفار موسى الخمسة بتتكلم عن بناء الهيكل. طيب، ومن دون الدخول في مضمون هذه الكتب ومدى صحة نسبتها إلى أصحابها، نرى أن الاختلاف قديم في عددها وترتيبها، على عكس القرآن الكريم الذي كتب برعاية الرسول صلى الله عليه وسلم وعنايته، يعني تحت سمعه وبصره. ويوضح الأستاذ حميد الله في مقدمة ترجمته للقرآن الشروط التي كتبت اعتمادا عليها النصوص القرآنية حتى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول اتفقت المصادر على القول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كلما اوحي اليه بايات من القران يستدعي احد اصحابه العارفين بالكتابه فيمليها عليه محددا له موضعها في المجموعه التي سبقتها. ده في احاديث صحيحه بتتكلم في هذه المساله، ومن ضمنهم مين اشهرهم؟ زيد بن ثابت رضي الله عنه، اللي ابو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب اختاروه ان هو يجمع المصحف. ليه؟ لان من ضمن الاسباب انت كنت بتكتب الوحي، انت حافظ القران، انت من كتبت الوحي. وفي روايات عن زيد بن ثابت رضي الله عنه انه كان جار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم بينزل وحي كان بيروح ينادي زيد يقول له ايه، هات الالواح وهات الماده اللي مكتوب عليها المصحف اكتب، ويقول لك ضع كذا خلف كذا. فالترتيب توقيفي، يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم موقوف عليه، هو اللي قال كذا ترتيبه كذا. فلذلك يعني شوف لما بنتامل اسم القران الهي، مش احنا اللي مخترعينه، كتاب مقدس ده اختراع بشري. ترتيب الاسفار، ترتيب السور في القران الكريم الهي بالنسبه للكتاب المقدس. كل شيء الكتاب المقدس من بدايته والى نهايته كتاب بشري، زي ما قال بارت ايرمان القران الكريم من بدايته والى نهايته كتاب الهي. طيب، فهنا لما كان بينزل وحي يستدعي احد اصحابه العارفين بالكتابه فيمليها عليه محددا له موضعها في المجموعه التي سبقتها، ثم يطلب منه بعد اثباتها ان يعيد تلاوه ما املاه عليه لمراجعه. وثابت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم انه كان يحب يسمع القران من اصحابه، سواء اللي كانوا بيكتبوا ولا اللي ما كانوش بيكتبوا، وكان يسمع منهم وكان بيتاثر من قراءتهم وكان يبكي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، دي اللي بقى اللي احنا بنسميها قراءات، ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقرا على الصحابي فيحفظ، ثم يأمر الصحابي أنه يقرأ عليه. أقر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقراءته فهذه تعتبر قراءة. بعدين بقى في قراءات كبرى وفي قراءات صغرى وهكذا، مش كلها متواترة، يعني نقلت وفي منها قراءات ضعيفة، لكن في القرآن الكريم نقل في 10 قراءات كبرى متواترة من أكثر من طريق، وهو ده القرآن اللي وصل لنا. طيب، فينا بيقول ثم يطلب منه بعد إثباته أن يعيد تلاوة ما أملاه عليه ليصحح الخطأ لو وقع. وهناك رواية مشهورة تفيد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن مع جبريل، أو جبريل كان بيعرض القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فين؟ إمتى؟ كل سنة في رمضان، وفي آخر سنة من حياتي حصل إيه؟ عرض جبريل القرآن مرتين، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبر فاطمة رضي الله عنها بهذه الحكاية، فسألته إن أنت يعني فهمت إيه من إن ده حصل، أو يعني استنبطت إيه من ده؟ فقال ده معناه إن أنا قربت أموت. فحزنت فاطمة رضي الله عنها، فرح أصرها بسر معين، فرحت للسر الأولاني والسر الثاني. فأمنا عائشة رضي الله عنها جت سألت فاطمة رضي الله عنها ايه اللي قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليكي، فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدين بعد ما مات النبي محمد صلى الله عليه وسلم راحت سبحان الله متذكرة المسألة. راح بعد ما مات نبي محمد صلى الله عليه وسلم راحت عائشة رضي الله عنها تسألها قولي لي بقى اللي قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقالت السر الأولاني كذا والسر الثاني ان انا هكون اول اول اهلي، ودي نبوة من دلائل نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب فالمهم يعني هذه، والقرآن اللي ما بين الدفتين موافق ايه للعرضة الأخيرة، للعرضة الأخيرة. طيب فانا بيقول كان يعرض القرآن مع جبريل عليه السلام كل سنة في رمضان، حتى انه في رمضان الذي سبق وفاته عرضه مع جبريل مرتين. وقد اعتاد المسلمون وقد اعتاد المسلمون في عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم قيام شهر رمضان بأداء النوافل من الصلاة وقراءة القرآن كاملا فيها. يعني ده شهر رمضان، شهر القرآن، الشهر الذي نزل فيه القرآن معروف. يعني بص اللي ما بيقراش القرآن طول السنة بيقرا في رمضان، ولو ما بيقراش لو بيحضر التراويح، لو ما بيصليش هيسمعه في الميكروفون. ها لازم يعني لازم، سبحان الله العظيم. طبعا من ضمن أسباب أو الأسباب اللي سببها الله عز وجل في حفظ القرآن الكريم مسألة التعبد بالقرآن، التعبد بالقرآن في الصلوات. من يعني أصبح القرآن لازم على المسلم أنه يحفظه ويقراه علشان يتعبد لله عز وجل، فبقى خلاص في مداومة على القراءة ومداومة على المراجعة ومداومة على الحفظ. فلا يوجد أي فرد مسلم إلا ويحفظ من القرآن. مش كلهم بيحفظوا القرآن كله، ملايين بيحفظوا القرآن كله، لكن لازم في حد بيحفظ من القرآن، وإلا ما بيصليش، وإلا هو مش مسلم كده خالص. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركه فقد كفر. لازم عشان يصلي لازم إيه؟ يعرف قرآن. طيب هنا بيقول بغض النظر ده كفر مخرج من الملة ومش مخرج، مش دي قضيتنا، لكن لفظ الحديث هو بيقول كده. ويقول موريس بوكاي إن القرآن هو نص الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. موريس بوكاي ده أسلم هو بعد كده يعني. إن القرآن هو نص الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من سيد الملائكة جبريل، لأنه قد كتب في الحال ثم حفظه المؤمنون عن ظهر قلب، وكانوا يرددونه في أثناء صلواتهم، وبخاصة طوال شهر رمضان. وقد رتب محمد صلى الله عليه وسلم آياته في سور جمعت مباشرة عقب وفاته، وألفت في عهد الخليفة عثمان رضي الله عنه الكتاب الذي هو بين أيدينا اليوم. دي معلومة مش متظبطة. لا ولا الجامعة، ولا الجامعة، الجامعة في عهد أبي بكر. هو جاء بيتكلم على عثمان يعني في ماشي، بس ما يتقالش اللفظ ده غلط. هو المفروض ألفت يعني جمعت، لكن لو احنا خدنا التأليف على معنى الجامع، فالجامع تم في مصحف واحد ما بين دفتين في كتاب واحد، لانه زي ما قال المشايخ وده معروف، اول جمع هو في صدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي صدر الصحابة في الحفظ. فالقرآن كان مجموع بهيئته اللي ما بين الدفتين في قلوب الصحابة في حفظهم، لكن ما كانش مجموع ما بين دفتين في كتاب واحد إلا في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فمقتل كثير من الحفاظ والقراء في في في حروب الردة في اليمامة إيه؟ 70 واحد. كلهم اتقتلوا على أساس الصحابة كانوا 100. طيب ما علينا، المسألة دي محتاجة فقط علم. اللي يدرك ان ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وزيد بن ثابت كفاية دول الخلفاء الراشدين ومعهم زيد بن ثابت، كانوا كلهم حملة كتاب الله عز وجل. عثمان بن عفان رضي الله عنه لوحده كان معجزة في حفظ القرآن وتلاوة القرآن والصلاة بالقرآن والتعبد به. لو قرأت الروايات عن عثمان بن عفان وهو يصلي بالقرآن هتقول ده خيال، ده مش حقيقي. مع نظرا مع بركة الوقت والكلام ده. يعني حتى في بعض الروايات عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيعمل حاجات كتير في أوقات بالنسبة لنا احنا حاليا تكاد تقول مستحيل ده يحصل، لكن احنا بنعرف ان الوقت بركته تقل، والانسان مع الوقت، يعني عارف انت في مؤثر شديد جدا ان التكنولوجيا بتخليك تعمل حاجات كتيرة في وقت قليل، فبعدين انت ما بتستشعرش، حتى لو انت بتعمل حاجات كتير ما بتستشعرش ان انت عملت حاجات كتير، لان انت كان ممكن تعمل اكتر لرغدة العيش والتكنولوجيا وحاجات زي كده. ايام زمان ما كانش في، ما علينا ما علينا، مش عاوز استطرد في حاجات معانيها واضحة. المهم ان العبارة دي، ان عثمان بن عفان رضي الله عنه هو اللي ألف أو جمع الكتاب الذي هو بين أيدينا اليوم، لا، هو عثمان بن عفان رضي الله عنه ما عملش غير إيه، توحيد الخط، عشان كده بيتسمى إيه، مصحف عثمان. مصحف عثمان ممكن ليه؟ يكون قصده بألفت، يعني هو اللي ربنا هداه إلى الشكل اللي يكون معانا المصحف بالشكل ده دلوقتي يعني. ممكن، لكن اللفظ مش واضح يعني، هو بس علشان الناس تفهم، أبو بكر الصديق وعمر الخطاب هم عينوا زيد بن ثابت عشان يجمع المصحف ما بين دفتين. عثمان بن عفان رضي الله عنه كل اللي هو عمله حاجتين، أشهرها إنه عمل نسخ من المصحف اللي تم جمعه. إحنا نعرف إن أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما مات مصحفه اللي هو جمعه ده بقى عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما مات أعطاه لحفصة رضي الله عنها، وبعدين في حياة حفصة رضي الله عنها عثمان بن عفان بعث إليها بعض الصحابة واستأذنوها، احنا عاوزين المصحف بتاعك علشان نعمل منه نسخ وهنرجعه لك تاني. كل اللي هو عمله ايه، اجتمعوا على الخط وطريقة الكتابة وهكذا، وعمل منه أكثر من نسخة وبعثوا للأمصار. فهو ده شكل المصحف اللي ما بين إيدينا دلوقتي. ممكن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، هي دي طريقة الرسم والخط، هو ده بيسمى رسم عثمان. طيب ما علينا. وبعدين بيقول وخلافا لما جرى في الإسلام، يعني الإسلام الدنيا متظبطة فيها وكل حاجة توقيفية وإلهية وكتابة في عهد النبي وجمع بعديه على طول وحاجة زي الفل، فإن الوحي المسيحي بني على شهادات إنسانية متعددة وغير مباشرة، اللي هم ازاي جمعوا القصص والكلام ده والتراث، الموضوع مش وحي مباشر، ده على اساس النظريات العلميه والدراسات التاريخيه لكتب المسيحيين المقدسه، لاننا لا نملك اي شهاده من شاهد عاين حياه المسيح، خلافا لما يتصوره كثير من المسيحيين، يعني الحقيقه مخالف للايمان. الكلام ده موجود في كتاب التوراة والإنجيل والقرآن والعلم، ده كتاب موجود ومنتشر ومرفوع على مكتبة المعتادين لحوار الأديان وينصح بقراءته. طيب هنا بيقول آخر فقرة نقراها، وسبق أن عرضنا لكلام ابن حزم الذي أشار فيه إلى أن التوراة لم تكن تقرأ إلا 3 مرات في السنة كتقليد، يعني فهو بيقارن المسلمين بيقروه كل يوم في صلواتهم، وتحديدا في رمضان ممكن الناس تختم القرآن ختمات كثيرة كثيرة كثيرة، هما بيقول لك ده ما بيتقريش غير 3 مرات في السنة. وخلي بالك 3 مرات في السنة ده مش نظام بقى بيصلوا جماعة وده، لا، اخره ايه، يطلع عليهم مرة، يطلع عليهم مرتين، يطلع عليهم 3 مرات في السنة. وبعدين هل التوراة المقصود بيها العهد القديم بالكامل؟ مستحيل، ده كان هيقعد 2 3 مجتمعين عشان يقرأ عليهم. لكن هو ده بحسب التراث، النصوص اللي احنا قريناها في سفر التثنية، سفر الشريعة اللي موسى كان بيقراه، السفر ده فين؟ هم بيدعوا ان متضمن ضمن سفر التثنية حاليا، فدي اجزاء ايه؟ قليلة. وخلي بالك بقى كان في بحث للأخ ابن الفاروق المصري حفظه الله وغفر الله لنا وله، هو من ضمن أساتذتي الأوائل، في لو انت رجعت سفر الخروج ولو رجعت سفر التثنية هتلاقي اقتباسات للنصوص اللي كان بيتلوها موسى فبيرجح ان ايه هذه الفقرات بس هي اللي كانت بتتقري، مش سفر ضخم كان بيقرا عليهم. فاهم ازاي؟ علشان محدش يتوهم احنا كنا بنقرا العهد القديم كله 3 مرات، ده كلام فاضي ما كانش ده. طيب احنا هنقف عند عنوان الكتب القانونية للعهد القديم لدى المسيحيين، دي اخر فقرة في صفحة رقم 95. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.